يُؤْمِنُ تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين. Oh, Amen.

ربك بعاد إرم Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. وشفتين

ثالث ايام الحينات استدعى الدواب عبد العزيز وهو الكليدي رئيس مجلس إدارة الشوكان الجميل بمحافظة أسيوط رحمه الله. اللهم إني أسألك أن تتقبل تواكله هذه الليلة لروحه خالصة